بالظبط. طب ايه يا فندم، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هل يجوز للإمام أن يقرأ في الآية وهو يصلي؟ لا، وما الدليل يا فندم؟ الدليل أنه لم يقرأ كما نزلت. نعم.